بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولنا وللمسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية، وقوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وقوله جل وعلا: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وقوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قوله تبارك وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقوله تبارك وتعالى: إن الله يحب الذين اتقوا، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. قال الشيخ محمد بن الخليل هراس: وهذه النصوص، هذه الآيات كلها فيها إثبات المحبة لله عز وجل كما يقول يليق بجلاله وعظمته، أن الله يحب ويحب، كما قال تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. إثبات المحبة لله كما يقول جلاله، وقد أنكر المحبة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. الأشاعرة أولوها بالإرادة، قالوا يريد، لأنهم لا يثبتون سبع صفات وليس منها المحبة، وهذا باطل. والجهمية أول المحبة والخلة بالفقر والحاجة، يعني قال إبراهيم خليل الرحمن يعني فقير ومحتاج، هذا معناه الخلق كلهم فقراء إلى الله محتاجون إلى الله، إبطال للنص، نسأل الله العافية. نعم، أحسن الله إليك. قال الشيخ محمد بن الخليل الراس رحمه الله تعالى: تضمنت هذه الآيات إثبات أفعال له تعالى ناشئة عن صفة المحبة، ومحبة الله عز وجل لبعض الأشخاص والأعمال والأخلاق صفة له قائمة به، وهي من صفات الفعل الاختيارية. نعم، صفة قائمة بالله، الصفات كلها قائمة بالرب سبحانه وتعالى، الصفة تقوم بالوصوف، ولكن الصفات نوعان: نوع صفات ذاتية وهي التي لا تنفك عن الباري، العلو والعلم والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات الملازمة، والثاني صفات فعلية تتعلق بالشيء والاختيار، المحبة والرضا والرحمة وغير ذلك من الصفات الأفعال، والحبة والكراهة والسخط والغضب، كل هذه الصفات فعلية تتعلق بالأشياء والاختيار. نعم، أحسن الله إليك. وهي من صفات الفعل الاختيارية التي تتعلق بمشيئته، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض على ما تقتضيه الحكمة البالغة. وينفي الأشاعرة والمعتزلة صفة المحبة بدعوى أنها توهم نقصا، إذ المحبة في المخلوق معناها ميله إلى ما يناسبه أو يستلذه. نعم، يقول المحبة الميل، معناها نقص، والله منزه عن الميل. طيب ما معنى المحبة؟ قالوا معنى الإرادة. نقول الإرادة ميل، ميل المريد إلى فروا من شيء فوقعوا في شر مثل ما فروا منه، قاعدة أن الأشاعرة أن إذا يفرون من شيء فيقعون فيما فروا منه. قالوا الرضا، صفة الرضا هذه ما نثبتها رضي الله عنهم، لأن الرضا ميل. بمعنى الرضا قالوا معناها الثواب. طيب والثواب؟ المخلوق ما يثيب، فيه فر من شيء. الغضب قالوا الغضب ما يليق به، الغضب يفسر بالانتقام، والانتقام كذلك المخلوق ينتقم. فر من شيء فوقعوا في مثل ما فروا منه. نعم، أحسن الله إليك. نعم، فهذه تتعلق بالأشياء والاختيار. نعم، أحسن الله إليك. فأما الأشاعرة فيرجعونها إلى صفة الإرادة، فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها، إما يفسرونها بالإرادة وهي من الصفات السبع يثبتونها، أو يفسرونها بأثر الصفة. يقول الرضا الثواب، الثواب أثر من الرضا، والرحمة للعام، والعام أثر، والغضب والانتقام، إما بهذا وإما بهذا، يفسرونها بأحد الأمرين، إما بصفة بالإرادة أو بأثر الصفة. نعم أحسن الله إليك. فيقولون إن محبة الله لعبده لا معنى لها إلا إرادته لإكرامه ومثوبته، وكذلك يقولون في صفات الرضا والغضب والكراهية والسخط كلها عندهم بمعنى إرادة الثواب والعقاب. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء. وأما المعتزلة أحسن الله إليك. وأما المعتزلة فلأنهم لا يثبتون إرادة قائمة به، فيفسرون المحبة بأنها نفس الثواب الواجب عندهم على الله لهؤلاء، بناء على مذهبهم في وجوب إثابة المطيع وعقاب العاصي. نعم، يجبون على الله الأصلح والصلاح، ويجب على الله عقل أن يثيب المطيع، ويجب عليه عقل أن يعاقب العاصي، هكذا يقول المعتزلة. أوجب على الله من صلى الله بشأن هذه الشريعة الباطلة التي شرعوها من أنفسهم. نعم أحسن الله إليك. وأما أهل الحق فيثبتون المحبة صفة حقيقية له عز وجل على ما يليق به، فلا تقتضي عندهم نقصا ولا تشبيها، كما يثبتون لازمة تلك المحبة وهي إرادته سبحانه إكرام من يحبه وإثابته. وليت شعري بماذا يجيب النافون للمحبة عن مثل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: إن الله إذا أحب عبدا قال لجبريل عليه السلام: إني أحب فلانا فأحبه. قال: فيقول جبريل لأهل السماء: إن ربكم عز وجل يحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه أهل السماء ووضع له القبول في الأرض. وإذا أبغضه فمثيل ذلك. رواه الشيخان. مثيل ذلك. أحسن الله إليك. عندي فمثيل ذلك. فمثل ذلك. نعم أحسن الله إليك. شلون عندكم الخلفاء كلها هكذا طبعة واحدة؟ نسختين كل مثيل كذا. نعم قبل مثل ذلك. مثيل ما أمرت فمثل ذلك. نعم أحسن الله إليك. وقوله تعالى في الآية الأولى: وأحسنوا، أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك. والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك، أو بالتوسط بين التقتير والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله عز وجل به في سورة الفرقان. ومسرف في صحيحه: وكان بين ذلك قواما، لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قواما. نعم أحسن الله إليك. إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وسط، إما إيش؟ إما إحسان وإما قوام. أحسن الله إليك. وقوله تعالى في الآية الأولى: وأحسنوا، أمر بالإحسان العام في كل شيء، لا سيما في النفقة المأمور بها قبل ذلك. والإحسان فيها يكون بالبذل وعدم الإمساك، أو بالتوسط بين التقتير والتبذير، وهو القوام الذي أمر الله به عز وجل في سورة الفرقان. روى مسلم في صحيح عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وأما قوله تعالى: إن الله يحب المحسنين، فهو تعليل للأمر بالإحسان، فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب فهو تعليل للأمر بالإحسان. نعم. فإنهم إذا علموا أن الإحسان موجب لمحبته سارعوا إلى امتثال الأمر به. وأما قوله في الآية الثانية: وأقسطوا، فهو أمر بالإقساط، وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين. أقسطوا يعني عدلوا. نعم أحسن الله إليك. أقسط متعدي بمعنى عدل، وأما قسط بمعنى جار وظلم. وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. قسط بالفعل ظلم، وأقسط عدل، فرق الهمزة. أقسط متعدي، وقسط ثلاثي، قسط من الثلاثي معناه الظلم. وأما القاسطون الظالمون. وأما أقسط هم المقسطون على منابر من نور، الذين يعدلون في أهلهم وفي أهلهم ومولون. أحسن الله عليك. وأقسطوا فهو أمر بالإقساط وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين، وهو من قسط إذا جار. وهو من قسط إذا جار، وهو من أقسط. وأما إيش؟ وأما وأما وهو من فهو أمر بالإقساط وهو العدل في الحكم بين الطائفتين المتنازعتين من المؤمنين. نعم. وهو من قسط إذا جار. لا، وهو من أقسط إذا عدل، وليس من قسط. أقسط غير قسط. هو من أقسط إذا عدل، لا من قسط. قسط ما جار وظلم. أقسطه من أقسط يقسط. أقسطه هذا من الرباعي، وقسط من الثلاثي، يختلف. إذا وهو مش بعده. قال هو من قسط إذا جار، فالهمزة فيها للسلب. ومن أسمائه تعالى المقسط. مو مستقيم. قسط إذا من أقسط. من أقسط إذا عدل، وليس من قسط. قسط بمعنى جار وظلم. نعم. أحسن الله. فالهمزة فيه للسلب. ها؟ نعم. على حاشية. ومن لا ما ذكر. ذكر على المقصد من أسماء الله المقصد. المقصد من أسماء الله المقصد. نعم. المقصد. ومن أسمائه تعالى المقصد. نعم. المقصد المقصدون من الرباعي. نعم. أحسن الله لك. وفي الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبته عز وجل. وأما قوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، فمعناه إذا كان بينكم وبين أحد عهد كهؤلاء الذين عاهدتموهم. قف على هذا، تراجع عليه، تراجع من أقسط. يمكن في سقط، وهي من أقسط لا من قسط، فإنه جرى وظلم. كذا تراجع نسخة أخرى أو مخطوطة. نعم. من الرباعي، مقسم من الرباعي. قسط. نعم. قسط إذا جرى وظلم، هذا يمكن. أما من أقسط لا من قسط فإنه إذا جرى وظلم، محتمل كذا في سقط. تراجع المخطوطة ولا تراجع النسخة أخرى، وقف على إن شاء الله في الدرس القادم. نعم. نور. ما في إشكال، ما في إشكال. المقصد الكلام فيه قوله قسط إذا جرى وظلم. وفق الله جميع طاعته.